على نوع التعزير، إذا كان على نوع التعزير فلا يحتاج المدافع بالأسهل. مثل لو أن أحدا تطلع إليك في بيتك، ما يحتاج تقول يا فلان اتق الله لا تطلع إلى بيتي، لك أن تذهب إلى حربة أو رمح وتتختله وتفقع عينه هنا بدون إنذار، لأن الرسول أخبر بأن هذا جائز وأنه لا جناح عليك. وليس هذا من باب دفع الصائم، ولكن هذا من باب عقوبة المعتدي. فهنا فرق بين دفع الصائم، لو كان باب دفع الصائم سنقول له فلان ليش تريد اتق الله ويروح، أما هذا فعلى طول نأخذ الشيء، وأيضا ما نجيب قوة يسمع الصوت ويذهب، نجي بهدوء نعم ومن جانب الباب عشان ما في مقابل فيرانا ويهرب هنا. ومثل لو تطلع عليك من السطح، لو تطلع عليك من السطح أو من ريشه أو ما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.